Os votos. صبرك عم شيخ محمد من كلام يا مولانا الله تعليق صدرك يا محمد حالك يا محمد كريمك يا عم الشيخ محمد الله يا سيدنا الله كريمك يا عم الشيخ محمد يا رب اشرح صدرك يا رب الله اكبر الله يا سيدنا الله تعليق الرحمن على الله سوى الله يا عم الشيخ محمد الله عيني الله يا عم الشيخ محمد. الله يا غالي. الله يا غالي يا عم الشيخ محمد. الله اكبر. الله يسعدك يا رب. الحاجات الحلوه دي يا عم الشيخ محمد. محمد يا غالي بالله تاني عم الشيخ محمد نفس الاداء بقى. بالله نفس الاداء ما تغيره ربنا يسترها. يا سلام يا عم الشيخ محمد يا فنان يا غالي. سلام يا عم الشيخ محمد. الله اكبر. سلام. اداء الحنين. الله يا مولانا. الله يا عميد القراء يا غالي. يا غالي يا عم الشيخ محمد. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله الله اكبر. تعاليك الله اكبر. يا سلام ما شاء الله يا مولاي. يا سلام يا سلام. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الله يا طنطاوي. يا عين على الجمال. راح صدرك يا رب. سيدنا الكريمة العظيمة المشيرة سيدنا السيدة زين. مدد يا رب. يا رب. يا رب. الله لما كان يجي مدة تاني. والله شفاني. ما هو المقال فيهم واخد الكرسي ما واخد الباطن. اي والله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا عين يا مولانا. شيخ محمد يا غالي. الله الله الله الله. ازيك يا مرافوز؟ ازيك يا مولانا؟ عليك يا رب. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا ان شاء الله. الجواب اللي فات بتاع ان انا الله دي ما سمعتوش برضه. احنا مش بنعرف الكيلو بقى ده يعني ايه ده هم 10 دقايق كده نسمعهم حلوين احسن من ساعه ونص خالص. صح. فلما اتانوا دي موسى تاني. لما اتانوا يا موسى تاني. لما اتانوا يا موسى تاني. بس عليك يا مشهد. عيني يا استاذ. الله الله. يا سلام يا عم شيخ محمد. اداء الحنين دي بحبه والله. الله اكبر. يا سلام يا حبيبي. انا واعي. النبي حل معلومة. Yeah. الله أكبر. عليك ربنا يعينك. ربنا يسلمك يا مولانا. صل على النبي. اصلح صدرك يا رب. الله الله الله. بارك عليك يا عم حاج. ما شاء الله. الله الله الله صلى على النبي الشيخ محمد كده الكريمة العظيمة المثيرة في كده السيدة زين مدد يا رب مدد محمد الله الله يا مشبع يا عم الشيخ محمد الله الله الله بسم النبي ان شاء الله جميل يا عم محمد بس النادي يا سيدنا جميل يا مولانا الله يكرمك طبعا الله يرحمك علي والله يا عم محمد الله يشرح صدرك يا رب الله يا سيدنا الله ضيفت عليك يا غالي يا غالي الله الله وَنُوحُ بِالْعَذَابِ وَالْعَذَابِ الله الله الله بالله كمان مرة بالله كمان مرة بنفس ربنا ينصرك عمرك ربنا ينصرك كمان مرة نفس الأداء ما تغيره يا عميد القراء يا غالي يا عم أيوة الله يا عميد القراء يا عم الشيخ محمد عليك طلع حفر النادي اصبر يا الله اكبر مساب النادي يا سلام ده في مؤدى كل يوم كده بقى حلو كده يا فنان صل على النبي لا يا ابني لا يا غالي الله ينور صريح يا شيخ يا محمد يا محمد يا شيخ يا محمد يا شيخ يا شيخ يا محمد يا شيخ يا شيخ يا محمد يا شيخ يا محمد يا شيخ يا محمد يا شيخ يا محمد يا الله يا محمد يا شيخ يا محمد يا شيخ يا محمد يا محمد الله الله الله الله قال الله لك الله لك الله لك كويس عليك الله يخدمك يا مش محمد الله كل يوم واحد الله يا سيدنا الله فلا خذها ولا كفر لا اله الا الله الله اكبر الله يا سيدنا الله وضم يدك الى جناح يا شمولي لسه بدرس ايه يا عيني يا استاذ محمد سيدنا تعريش الله يا سيدي غير سمتين هيجيبها هو استناني قفا هيجيبها حفظك يا شيخ ابراهيم الله يا سيد حفظك الله الله اكبر الله الله عليك حضرتك النبي الله يا سيد الله يسعدك يا عم الحاج الله يكرمك يا عم الحاج الله يا عم الحاج الله اكبر الله يا سيدنا الحاج الله يكرمك يا عم الحاج ارفض به امري وارفض ربي الله الله الله نسمع في كلامك عادي ووقت تاني كده زي ساعه ايه ان انا مش مرض نعم حاجه احنا هنا كده صورك ربنا ايوه الله خلاص ربك الله اكبر الله يسعى عليك حضرة النبي الله الله الله امين يا رب ولو قدرنا عليك رحمة الزهور رب Thank you. الشيخ محمد. الله يكرمك يا محمد المساعد بالصحة. الله أكبر. قرآن من عالم يا مستر محمد. نعم شوية الله يكرمك. هم لسه قايلين قايلين عنده صناعتك الناس. ايوه فيدي حنينين الله يكرمك. يكرمك يا مولاي نبقى بين حنينين كده عم. لا اله عايز اقول بس دول اسمهم جميل يا مستر جميل شويه من الله يا محمد. هي صوره ربنا اللهم صل على النبي. هم اثنين ابو سرقه والسلطان. نعم والله نعم. الله يا سيدنا يا عم الشيخ محمد يا غالي. الله على جمال القران وجلال صلاه النبي. خد يا اخويا عليك خد صار يا ابني ايوه كده طيب الاستاذ اللهم صل على النبي. خد يا خالد الشمس اختك يا سيدنا الله يكرمك. يا عم الشيخ محمد يا غالي يا عم الشيخ محمد عظمه يا بركه. يا سلام يا كلمه يا سيدنا يا سلام بسم الله حلوه الله غالبا فين موقفنا على الدوس احلى اكل. الله اكبر كفر بقى الله Thank you. عليك يا عليك يا شيخ محمد.